الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ننتقل بعد درس شرح ستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى متن آخر لهذا الإمام المجدد، مختصر أيضا، وهو شرح نواقض الإسلام أو متن نواقض الإسلام، نشرحه أو أننا نعلق على هذا المتن. ومتن نواقض الإسلام من المتون المختصرة الموجزة والمهمة في بابها. ومتون المتون المختصرة التي ألفها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي متون نافعة جدا، مفيدة لطالب العلم، ومفيدة للعوام، ومفيدة حتى للمنتهي أن يتوسع في هذه المباحث. والمتن الذي نحن بصدد التعليق عليه من أهم المتون، نواقض الإسلام، نواقض الإسلام. والنواقض هي يعني معناها في اللغة كالحل، هي النواقض جمع ناقض، وهي الأمور التي تحل، التي تحل. نواقض الإسلام يعني الأمور التي تحله، كأن الإسلام عقدة، فهذه الأمور تحل هذه العقدة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالأيمان التي وكدت ينبغي ألا تنقض. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني أن الإسلام عروة وثقى، كأنها عقدة شديدة الربط، فالذي يستمسك بهذه العروة الوثقى ينبغي عليه ألا ينقضها وألا يحلها، ينبغي عليه ألا ينقضها وألا يحلها. والناس في نواقض الإسلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني في الكلام عن نواقض الإسلام وما يخرج عن الدين. طبعا ينقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الغلاة في الأمور التي تنقض الإسلام، وهم التكفيريون، هم التكفيريون الذين يحكمون على الناس بالردة وبالكفر وبأن إسلامهم قد انتقض بأمور لا تنقض الإسلام ولا تخرج منه ولا تكفر، ولا تكفر. فمن هؤلاء مثلا الخوارج والمعتزلة وأضراب هؤلاء، فتجد أنهم مثلا يكفرون بالكبيرة، تجد أنهم مثلا يكفرون بالكبيرة كقتل النفس ونحو ذلك. وقد مرت معنا آيات سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم من المؤمنين. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصاص قال في سياق تلك الآيات: فمن عفي له من أخيه شيئا فسمى القاتل أخا للمقتول. وهذا يدل على أن القتل وهو من أعظم الكبائر لا يخرج القاتل من الملة، يعني أنه ليس من نواقض الإسلام. فهؤلاء هم الخوارج، فتجد أنهم يكفرون بغير ما مكفر، ويخرجون من الملة والدين بغير ما يخرج من الملة والدين، فغلوا في ذلك ولهم علامات عظيمة، شرها ثلاثة. فمن هذه العلامات أنهم أولا كفروا المسلمين بالكبائر التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، كفروا المسلمين بالكبائر التي هي دون الكفر والشرك، خرجوا على ولاة الأمر، هذا من علاماتهم الخروج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة. كذلك من علاماتهم بعد ذلك استباحة دماء المسلمين. فإذن القسم الأول فيما يتعلق بنواقض الإسلام قسم غلو في التكفير وغلو في إخراج الناس من الدين وفي الحكم عليهم بالردة، وقسم آخر على النقيض من هؤلاء، قسم آخر على النقيض من هؤلاء بحيث أنهم لا يكفرون أو لا يكادون يكفرون، لدرجة أن الواحد منهم إذا ذكرت له نواقض الإسلام تجد أنه ينكر هذه التسمية وينكر أن تكون للإسلام نواقض، فيقول لك فلان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كيف تقول أن إسلامه قد نقض؟ وتجد أنهم ينكرون مثلا مثل هذه التسميات كنواقض الإسلام، يقول لك هو وضوء ونحو ذلك من هذه الأمور. وهؤلاء أولا خالفوا الأدلة الصريحة الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تدل على أن الإنسان ربما يترك دينه. ومن ذلك مثلا يقول الله سبحانه وتعالى من كفر بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بعد إسلامه. فأثبت الله عز وجل في هذه الآية أن الإنسان قد يكفر بعد إسلامه، قد يكفر بعد إسلامه. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت أنهم كفروا بعد إيمان قد حصل منهم، وذلك في قوم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء أو نحو ذلك من الكلام الذي قالوه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الله عنهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فالإنسان بعد إيمانه قد يكفر. وقال الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فإذا هؤلاء كفروا بعد إسلامهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يمكن أن يكفر بعد إسلامه، ولذلك هناك حد هو اسمه حد الردة، حد الردة. وهناك أحكام ذكرها العلماء في الكتب أبواب، باب حكم المرتد، وذكروا الأمور التي توجب الردة، حتى أن الهيتمي قد أوصل هذه الأمور إلى إلى 400 ناقض من نواقض الإسلام. ولذلك هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما ذكر نواقض الإسلام العشرة إنما يشير إلى أكثرها وقوعا وإلى أعظم هذه النواقض وإلى أصول هذه النواقض التي ربما ترجع إليها فروع من النواقض ترجع إليها، وإلا فإن النواقض مئات وليست فقط يعني عشرة نواقض. فإذن هؤلاء الذين لا يكفرون أو لا يكادون يكفرون وينكرون أن يكون للإسلام نواقض، هؤلاء يخالفون الكتاب والسنة. وكما ذكرنا أن هناك حد من الحدود التي أجمع عليها المسلمون هو حد الردة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ صريح لا يحتمل تأويلا، قال من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يدل على أن الإنسان يبدل دينه، وقد مرت معنا هذه الأدلة التي تدل على أن الإنسان يكفر بعد إسلامه، يكفر بعد إسلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، التارك لدينه المفارق للجماعة. القسم الثالث من الناس هم أهل السنة وهم الوسط، فليس عندهم غلو في إخراج أحد من الإسلام والحكم عليه بالكفر، وليس كذلك هم من قبيل المرجئة ونحوهم من الذين لا يكفرون من استحق الكفر، من ارتكب ناقضا فتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يكفر. والتكفير حكم شرعي، فهو حكم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وليس للناس. فمن وقع فيما أخبر الشرع أنه مخرج من الملة مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع خرج من الملة بأدلة الكتاب والسنة. فأهل السنة وسط بين الغالي وبين الجافي، بين الغالي وبين الجافي. والخروج من الإسلام أو نواقض الإسلام تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك، تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك. فالإنسان ربما قال قولا نقض إسلامه وجعله يكفر بعد إيمانه، كما مر معنا من قول بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فهؤلاء حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم لهذه المقولة، وقال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني أن الكفر ربما يكون بكلام، كسب الله وسب الدين ونحو ذلك، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى ونحوه من المكفرات القولية. والكفر كذلك ربما يكون بطبعا هذه أصول النواقض، والنواقض ترجع إليها. فعندما يقال مثلا أن من نواقض الإسلام الكفر، من نواقض الإسلام الشرك، فهو قد يرجع إلى القول أو قد يرجع إلى الفعل أو قد يرجع كذلك قد يرجع إلى القول أو الفعل أو الاعتقاد، وقد يكون شكا. فإذا هذه الأبواب التي ترجع إليها نواقض الإسلام. فهذا الباب الأول باب الأقوال، والباب الثاني باب الأفعال، أي أن الإنسان قد يكفر بفعله، مثل الذي يذبح لغير الله، كالذي يذبح للصنم أو يذبح لقبر. من يذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر، فهذا كفر عملي، كفر بفعله وبعمله. وقد يكون الكفر بالاعتقاد، قد يكون الكفر بالاعتقاد، يعني ناقض من نواقض الإسلام قد يعود إلى اعتقاد، مثلا أن يعتقد الإنسان بأن الصلاة ليست بواجبة فيكفر ولو كان يصلي، يكفر والحالة هذه ولو كان يصلي، لأن اعتقاده أن الصلاة ليست بواجبة أخرجه من الملة، وعلى هذا فقس. وكذلك الكفر ربما يكون بالشك والتردد في قبول الأمور التي قبولها والجزم بالاعتقاد بها لا بد منه أمر حتمي، وضد ذلك يقود إلى نقض الإسلام وإلى الكفر، مثل الذي يتردد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه وإن كان يؤدي بعض الشعائر الظاهرة ونحو ذلك، أو الذي يشك مثلا في الجنة والنار، الذي يشك في البعث والنشور ونحو ذلك، الذي يشك أن القرآن كلام الله، فهذا ليس بمؤمن، وهذا باب من أبواب الردة الشك. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا. فهذه الأبواب الأربعة ترجع إليها نواقض الإسلام، إما أن يكون الناقض قوليا أو عمليا فعليا أو يكون اعتقاديا أو شكا أو يكون شكا. والعلماء تكلموا باستفاضة كثيرة في حكم المرتد، والكتب مليئة بأحكام المرتد، باب موجود وذكروا أنواع الأمور التي تقود إلى الردة، وتعلم ذلك من الأمور المهمة. يعني تعلم الأمور التي تقود الإنسان إلى الردة مهم جدا، وذلك لعدة أمور. فمن هذه الأمور أن الإنسان إذا علم ما يخرج عن الملة اجتنب ذلك، كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالإنسان إذا فرط في تعلم هذه الأمور ربما يقع فيها. وقد جاء عن عمر أنه قال: إنما يعني تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أو كما قال. وهذه يعني تعلم الأمور التي تخرج من الدين، هذا من الأمور المهمة ومن الأمور العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص على تعلمها. وكذلك أيضا من الفوائد أن ذلك يكون به حفظ الدين، وحفظ الدين ضرورة من الضروريات الخمس. فهناك خمس ضروريات دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون، وهي: أولها حفظ الدين كما تعلمون، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. فأول هذه الضروريات الخمس حفظ الدين. وكيف يحفظ الدين؟ بمعرفة الأمور التي تدخل فيه وتوجب التمسك فيه، ومعرفة الأمور التي تخرج منه، لأجل أن تجتنب هذه الأمور ولأجل أن يبتعد عنها. وحفظ الدين ضرورة من الضروريات الخمس. إذن هذه الأمور تبين أهمية معرفة نواقض الإسلام، يعني الأمور التي تنقض الإسلام وتجعل الإنسان خارجا عن الملة وشروط ذلك. فلذلك هذه الأمور كلها تجعل هذا المتن العظيم من المتون المهمة التي ينبغي أن يعتنى بفهمها، ومن المتون المهمة التي ينبغي أن يعتنى بفهمها وما يتعلق بها من المسائل المهمة. وبإذن الله عز وجل في الدروس القادمة نعلق على ما يعني على هذه النواقض بما ييسره الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.